الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الطائفة الأولى أو الطريقة الأولى في التعامل مع الروس، وهي طريقة تجريد، وهي طريقة متفلسفة. الطريقة الثانية طريقة الجسمانية التي سلكها ونهجها من؟ المتكلمون. الآن في طبعة التويجزي الجديدة بعد قوله وأن لهم بذلك، إيش عندكم؟ وأما قسمة، طب في المخطوط إيش عندك؟ وأن لهم بذلك بعدين طيب أبا خياب أحضرت اليوم الفتاوى؟ على أين؟ طيب إيش عندك؟ إيش عندك؟ تقرأ. ونقول إنها مجرد. طيب جيد، إذن هذه موجودة في نسخ، وهذه بها يتم المعنى. إن هذه هذا المقطع، هذه الفقرة يتكلم فيها عن الجسمانية، ولما ذكر طريقة التجريد ذكر طريقة إيش؟ يعني النورية كطريقة المعطلة والممثلة، واضح؟ لذلك من ليست عنده فليضفها. بعد قوله وأن لهم ذلك، اكتب هنا سقف. طبعا هذا السقف أنا أكملته من الفتاوى الجزء الخامس، الصفحة الخامسة 10 و100. قال ولا نقول، الذي ليست عنده فليكتبها، ولا نقول أنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، كالدم والبخار مثلا. إن فاتك شيء إن شاء الله تستدركه من إخوانك، أنا أستطيع أن أطيل يعني فقرة طويلة. أو صفة من صفات البدن والحياة، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له. فاصلة منقوطة. وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فاصلة. يقولون فصلة اللغة. طيب. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ تضح لك أن هذه الزيادة مهمة، لا بد منها. فكيف الظن في صفات رب العالمين انتهى. إذن قوله ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، إيش يعني؟ أن لوازمها كلوازم البدن، أي أنها من جنسه، لا هي ليست كالبدن، هي شيء قائم بذاته له حقيقته الخاصة. لكن هؤلاء المتكلمون قالوا إما أن نجرد كما فعل الفلاسفة، وحينئذ إيش نفعل بنصوص الوحيين؟ مشكلة. قال وإما أن نثبت لها إيش؟ صعودا كصعود البدن ونزولا كنزول البدن وهكذا. قال أو صفة من صفات البدن والحياة، ولا نقول أنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، إيش يعني؟ أي أنها عرض قائم بالبدن، لا، هي شيء ذات قائمة بنفسها، تصعد وتنزل وتعذب وتنعم، فليست مجرد عرض يقوم بالبدن، لا. قال وأنها مختلفة الأجساد، يعني أنها إيش؟ توجد في ليست شيئا واحدا، بل كل جسد إيش فيه؟ فيه روحه. قال مساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، إيش يعني؟ يعني أنها من جنس البدن، يجوز عليها ما يجوز عليه، ويمتنع عليها ما يمتنع عليه، ويجب لها ما يجب له. لا نقول بهذا، لا، بل لها خصائصها. هذا الذي نفاه الشيخ الإسلام أن نكون، أعني أهل السنة، أن نكون نقوله لا نقوله. ومن الذي قاله؟ من الذي قال إنها جزء من أجزاء البدن، أو أنها عرض قائم بالبدن، أو أنها أن حقيقتها كحقيقة البدن؟ من قال؟ كما يقول طوائف من أهل الكلام، وهذه الطريقة قلنا تسمى الجسمانية. الآن كلام مهم هذا للشيخ، يقول إن هذا لما وضعته بين قوسين جيد، بل نتيقن أن الروح عين. إيش يعني عين؟ يعني شيء قائم بنفسه يشار إليها، يلحقه البصر عند الموت، يعني شيء يتحرك يرى غير البدن، لأن البدن هو الجسد فقط، هي تصعد وفق البدن، إذن هي ليست البدن، وأنها ليست مماثلة له، لأن الصفات التي ذكرت لها في الكتاب والسنة لها من الخصائص ما ليس لخصائص صفة البدن، إذن هي ليست كالبدن، ليست مماثلة. إيش ليست مماثلة؟ يعني يجوز عليها ما يجوز على البدن، يجب لها ما يجب للبدن، يمتنع عليها ما يمتنع على البدن. قال هي موصوفة، ومع ذلك هي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا، يعني الصعود هو حقيقة فيها وحقيقة في صعود البدن، وكل صعود في سياقه حقيقة، هذه حقيقة تركيبية. بل إذا كان لابد أن تجعل أحد الصعودين مجازا، فصعود البدن أولى بذلك. لماذا؟ لأن صعود الروح أبلغ، هي تصعد إلى أماكن لا يصل إليها البدن، تصعد بسرعة هائلة، تنزل بسرعة هائلة، واضح صعودها ونزولها إلى ارتفاعات لا يصل إليها البدن. إذن أين حقيقة الصعود أكثر؟ فيها. لكن نحن نقول لا، بل هي حقيقة في صعود البدن لكنه صعود يليق به، وحقيقة في صعود الروح، لأن الصعود هنا والصعود هنا معناه ضد النزول، فهو حقيقة. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها، بين المعطلة الذين نمثلهم هنا من؟ الفلاسفة طريقة التجريد، أي يجردون عن كل معنى ثبوتي، عن كل صفة ثبوتية. طيب والممثلة الذين يمثلهم هنا من؟ في الروح المتكلمون الذين يجعلونها يدعون لها من الخصائص كما للبدن. قد فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ إذا كان هذا في الممكن والممكن، فما ظنك بين الممكن والواجب؟ وهذا أيضا القياس الأولى. ثم قال رحمه الله إذا هذان هما القسمان الأولان، ها، اللذان قالا ظاهر لبس المراد، ثم سألناهما ماذا تقصد بالظاهر. فالفريق الأول من المشبهة قال الذي يليق بالمخلوق، الثاني الذي يليق بالله، واضح؟ فقد يعترض المعترض كيف يعني يليق بالمخلوق يليق بالله؟ لا، في النزول نزول، اليد يد، لا، بل الصفة لها من اللوازم والخصائص بحسب ما أضيفت إليه، وسأثبت لك هذا. فضرب لنا إيش؟ أمثلة من الشاهد. وسبق ذلك أنه رد على الأشعرية بقاعدة ما يقال في بعض الصفات يقال في بعض الآخر، ورد على المعتزلة والجهمية بقاعدة القول في الصفات فرع عن قول في الذات. قالوا أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، يعني إيش يعني ينفيان؟ يقولون ظاهرها أن الله عز وجل له صفة في نفس الأمر، لا ننفي. طيب ماذا نفعل بعد ذلك؟ نفيتم الظاهر. طب هذه الألفاظ هل تبقى من غير معنى؟ هنا انقسم منهم من قال نعم لا نعين، وهذا من أصناف المطورة، ومنهم قال لا لا، نحن نفينا الظاهر وسنثبت المعنى المؤول، سنثبته، وهؤلاء هم المؤولة. قال الشيخ رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، يعني أن هذه الآيات لا تثبت صفة الله، لا لا تثبت صفة قائمة بذات الله. طيب إذن ستبقى النصوص هكذا. قال: أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى، أو ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله عليه الصلاة والسلام، هو صفة الله تعالى، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. سبق هذا، الصفة السلبية هي الصفة التي سبقت بنفي، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس سميعا، ليس بصيرا، ليس أطما، وليس أطما، ليس كذا، ليس كذا، لا يصفونه إلا إيش؟ ليس. هذه تسمى الصفة السلبية. طبعا هنالك معنى آخر للصفة السلبية من الأشاعرة أذكره بعد قليل، لكن الأصل إذا أطلق كلمة الصفة السلبية فماذا يراد بها؟ ما سبقت بنفي صريح، وقد تكون منفية ظنا كما يأتي. أما الصفة الإضافية فأذكر أنا أيضا شرحناها، وقلنا أن الصفة الإضافية لها صورتان. الصورة الأولى إضافة الصفة إلى الرب إضافة المخلوق إلى الخالق، فيقولون الله يرضى، فأضاف الرضا لمن؟ طبعا لا نقصد بالإضافة هنا الإضافة النحوية، نقصد مطلق الإضافة والنسبة. عندما يقولون الله يرضى، من الذي يرضى؟ الله، فأضاف الرضا للرب. لكن ايش يقولون؟ لكن رضاه ليس صفة تقوم بذاته، بل رضاه هو اما ارادة الثواب او عين الثواب، فاما ان يؤولوه بصفة الارادة القديمة، واما ان يؤولوه بايش؟ بالمخلوق. فاذا قالوا رضا الله يقصدون ايش بالرضا؟ نفس الثواب، نفس النعمة، نفس الكذا، فتصبح من إضافة النعمة إلى المنعم، يعني من إضافة المخلوق لأن النعمة مخلوقة إلى الخالق. وإذا قالوا غضب الله إيش يقصدون؟ نفس العقاب، واضح؟ يعني كأنك تقول نار الله، أي نار التي خلقها الله، فيضيفونها إلى الله، لكن ليست على أنها إضافة صفة لموصوف، ولكن على أنها إضافة مخلوق إلى الخلق. لذلك يسمون هذه إيش؟ نصوص الإضافات، ولا يسمونها نصوص الصفات، بعضهم يسميها نصوص الإضافات. الصورة الثانية للإضافة، وأحيانا يريدون هذا ويريدون هذا، وأحيانا يريدون المعنيين، فكلمة الصفات الإضافية تصدق على الصورتين. الصورة الثانية يراد بالإضافة النسبة المعنوية الاعتبارية. اكتب وهي ليست أمرا وجوديا يقوم بذات الموصوف، وهو ما يسمى بتقابل التضايف. وهو ايش هو؟ يعني تقابل التضايف. وتقابل التضايف هو ما توقف تعقل احد المتقابلين على تعقل الاخر. اذا الصورة الثانية للصفة الإضافية هي النسبة المعنوية الاعتبارية، وهي ليست أمرا وجوديا يقوم بذات الموصوف فاصلة، وهو ما يسمى، أي هذه النسبة المعنوية الاعتبارية، وهو ما يسمى بتقابل التضايف، ومعناه ما توقف تعقل أحد المتقابلين على تعقل الآخر، كالأبوة والبنوة. ما معنى هذا الكلام؟ العلم هل هو شيء يقوم به؟ هل هو شيء موجود؟ نعم، شيء حقيقي يقوم به. الأكل أليس فعلا تفعله أنت؟ هذه نسميها أمورا وجودية، شيء فعلا يقوم بذاته. هناك أمور نسميها نسب أو نسميها أمورا اعتبارية، يعني أبو النور تزوج الآن، ليس عنده أولاد، هل هو أب؟ لا. فإذا أنجب ولدا هل صار أبا؟ هل الأب هو معنى يقوم بذاته، أم أنه اكتسب هذا الوصف بسبب غيره وهو الابن؟ واضح؟ إذا الأبوة ليست شيئا وجوديا يقوم بالذات، إنما هو وصف اعتباري، أي أنك باعتبار وجود الولد أصبحت أبا. طيب، أنا هكذا، أصبحت إيش الآن؟ خلف الطاولة هذه، واضح؟ الآن كوني خلفها ليس شيء فاضي، أنا ما تحرك، لكن بالنسبة لها باعتبارا بموقع بالنسبة لها الآن، أنا أصبحت خلفها. فالخلف والأمام، الفوق والتحت، أيضا أمور اعتبارية. نعم، قد تكون بعض هذه الأمور الإضافية وجودية، فلن أنا أكون هنا ثم آتي خلفها، ومع ذلك يبقى وصف الخلف أمرا نسبيا اعتباريا. واضح؟ فإن أثبتت لأي موجود صفة إضافية بهذا المعنى، أنت لم تثبت له شيئا وجوديا يقوم به، وإنما الذي أثبت أمرا نسبيا اعتباريا، ليس شيئا يقوم به. واضح؟ إيش نقول؟ مثل الفوق والتحت. طب إيش الذي قلته لنا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر؟ يعني لا يمكن أن تفهم الأبوة دون أن تتصور البنوة. هل تفهم ما معنى أب دون أن تكون فاهما ما معنى ابن؟ لا يمكن. طب هل يمكن أن تفهم ما معنى ابن دون أن تفهم ما معنى أب؟ يمتنع، لا تحاول، لا يمكن. متى فهمت معنى الابن فهما صحيحا؟ إذا أنت إذا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، لا يمكن أن تفهم أحدهما دون الآخر. صوت، هل هناك معنى لكلمة صوت إذا أنت لا تعرف ما معنى تحت؟ لنفرض أنك لا تفهم معنى تحت، إذا إيش معنى فوق؟ لا يمكن أن تتصور الفوق، الفوق لا يمكن أن تتصور شيئا فوق شيء إلا إذا كان هذا الفوق هنالك معنى تحته، ليس كذلك؟ واضح؟ العلة والمعلول، العلة والمعلول. ما معنى علة؟ لا يمكن أن تفهم العلة إلا إذا فهمت المعلول، ولا يمكن أن تفهم المعلول إلا إذا فهمت العلة. المعلول هو ما نتج عن العلة، والعلة ما أنتج المعلول. واضح يا أبو خياط؟ بدأنا نتكلم لغة أخرى. طيب ماشي الأمور. فترى أن الفلاسفة عندهم حرف من هذا الباب، يصفون الله عز وجل بأنه إيش؟ العلة الأولى. إيش يعني العلة الأولى؟ أي وهم عندهم أنه العلة الأولى هي علة تامة، وهذا قادم من القول بقدم عين العالم وليس نوع العالم. قول نوع القول بقدم نوع العالم، نوع العالم قول أهل السنة. أما القول بقدم عين العالم هذا قول الفلاسفة الملاحدة. فوصل الله عز وجل بأنه العلة. إيش يعني علة؟ ما معنى علة؟ هي الذي ينتج. إذن لابد أن تتصور إيش؟ ما الذي نتج؟ أن تتصور شيئا ناتجا. إذا لم تتصور شيئا ناتجا لا يمكن أن تفهم ما معنى علة تنتج. وإذا أردت أن تفهم ما معنى معلول، أي شيء الذي ينتج عن غيره، لابد أن تعقل معنى هذا الغير. واضح؟ فوصف الفلاسفة لله بأنه علة هذا يكون أيضا من باب وصفه بالإضافة. واضح؟ فقوله بل صفاته إما سلبية وإما إضافية. سلبية ليس كذا ليس كذا، إضافية مثلا ليس علة. واضح؟ أو عفوا ليس علة مركب، هذا لا، إضافية مثلا علة يتوقف تصورها على إيش؟ تصور المعلوم. أو مركبة منهما، أي من السلبية والإضافية، كقولهم ليس داخل العالم ولا خارجه. هل يمكن أن تفهم معنى الداخل إذا إلا إذا عقلت ما معنى الخارج؟ لو أن إنسان لا يعرف إيش يعني خارج كيف سيفهم معنى داخل؟ فيتوقف تعقل كل منهم على الآخر، فإيش قال لا داخل ولا خارج؟ ما رجمع داخل وخارج هذا فضائل صفات إضافية. لا لا هذا سلبي، فقال لا فوق لا فوق العرش ولا تحت العرش. إيش هذا؟ هذا مركب بين الإضافي والسلبي، لا داخل العالم ولا خارج العالم، جمع بين الإضافي والسلبي مركب منهما. قال أو يثبتون بعض الصفات. هذا كله من الكلام في من يا جماعة؟ في قسم المؤولين الذين قالوا إن ظاهر النصوص الذي هو إثبات الصفة ليس مرادا. طب ما المراد؟ حينئذ سيعينون المراد. فمنهم من وصفه، يعني ما ستوصفه، منهم من وصفه بالسلوك، منهم من وصفه بالإضافات، منهم ما وصفه بما هو مركب من السلب والإضافة، منهم ما أثبت بعض الصفات ونفى البعض. قال أو يثبتون بعض الصفات، هؤلاء هم من الأشعرية. قال السبعة، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر أو خمسة عشرة. الأشعرية إما من يثبتوا أو منهم من يثبتوا سبع صفات، وهي ما يسمى بصفات المعاني، يسمونها صفات المعاني السبعة، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. طبعا الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت، هذا هو الكلام عندهم، الذي ليس بحرف ولا صوت، يعني هو معنى قائم، ومعنى قائم بالنفس فقط. ثم اختلفوا بعد ذلك، قالوا وجود الله هو ذاته أم قدر زائد على الذات؟ الأشعري كان إيش يقول؟ وجوده ذاته. الرازي إيش يقول؟ وجوده الوجود قدر زائد على الذات. طبعا هذا فاسد ليس بصحيح، بل وجود الشيء هو ذاته هو عنه. واضح؟ طيب فمن تبع الرازي وجعل الوجود قدرا زائدا على الذات جعله إيش؟ صفة. فأثبتوا صفة ثانية وهي صفة الوجود، وهذه تسمى عندهم الصفة النفسية، الصفة النفسية وهي صفة الوجود، وهذه لا يتفق عليها جميع الأشاعرة. ولذلك قال الشيخ إيش؟ أو فليس كلهم في الثمانية، قال أو الخمسة عشرة. من أثبت هذه الثمانية وأثبت ما يسمى بالأحوال أثبت سبعا أخرى وسماها الصفات المعنوية. الأولى تسمى صفات المعاني، هذه الأحوال تسمى الصفات المعنوية. طب ما هو الحال؟ أدخل أحوال، أحوال جر حال، ماذا يقصدون بالحال؟ كل أشعري يثبت الحال يعرفه تعريفا يخصه، لا تستطيع أن تعرف الحالة تعريفا ينضبط، لكن بالجملة يمكن أن نعرفه بما يلي: بأنه النسبة بين الصفة والموصوف، وهو مرتبة وسط بين الوجود والعدم. ولذلك هذا باطل، الحقيقة أن هذه الأحوال لا وجود لها، قال هو شيء لا هو موجود ولا هو معدوم، هو مرتبة بين الوجود والعدم. طيب إيش في العدم والوجود؟ لا واسطة بينهما، لا يوجد. قال هو نسبة، النسبة بين الصفة والموصوف. إيش يعني؟ مثلا العالم، هناك ذات متصفة بإيش؟ بالعلم، وهناك علم متصفة بالذات. إذا عندك الصفة ما هي الصفة؟ العلم. وعندك ذات هو من؟ هو العالم. كون العالم، كون العالم متصف بالعلم، هذا يسميه حال، ويسمونها العالمية. هنالك قدرة وهنالك ذات. كون الذات اتصفت، كون كلمة كون، كون هذه الحال، يعني كون الذات حال كونها متصفة بالقدرة، واضح؟ هكذا هل يسمونه حالا، وكأنه مأخوذ من الحال اللغوي، فهذا جعله شيئا زائدا، لا هو ذات ولا هو صفة، هو حال. فالله قادر، يعني اسمه قادر، ويتصف بالقدرة، هذه الصفة من صفات المعاني، وكونه يتصف بالقدرة هذه تسمى القادرية، هذه القادرية حال، العالمية حال. كونه يتصف بالسمع، السامعية مثلا، الباصرية، واضح؟ وهكذا. هل ايش تسمى؟ أحوال. وهذه فاسدة، العالم هو ذات عالم، وانتهينا. هذه الواسطة التي أثبتوها، التي ليست بشيء موجود ولا بشيء معدوم، هذه يعني أخشى أن العقل لا يفرغها أصلا، ولذلك هذه جعلت مع طفرة النظام إلى آخره إيش؟ من الممتنعات، من المستحيلات. كم صفة كم عدد صفات المعاني؟ سبعة، مقابل كل واحدة صفة معنوية حال، فكم يصبح العدد؟ أربعة عشر، وصفة نفسية الوجود هذه خمسة عشر. ثم بعضهم من يزيد خمسة صفات أخرى ويسمونها الصفات السلبية، وهي القدم، البقاء، مخالفة الحوادث، قيامه سبحانه بنفسه، والوحدانية. لماذا سميت لاحظ القدم الظاهر أنها سلبية أم ثبوتية؟ لماذا سموها سلبية؟ القدم سلب للأولية، عفوا للبداية، يعني القدم أي ليس له بداية، يعني تضمن السلبا. البقاء ليس له نهاية، ليس ليس خلاص سلب. مخالفته للحوادث، ايش يعني مخالفته للحوادث؟ نفي التمثيل، يعني ليس كخلقه، هذا نفي. قيامه بنفسه، نفي الفقر لا يحتاج غيره. الوحدانية نفي إله آخر، ليس هنالك إله آخر ذات أخرى. لذلك ايش سموا هذا؟ صفات تلبية. هذه ايش تكون؟ تكون 20 صفة. ينظر في هذا السنوسية، هذا يكاد يكون نص السنوسية وهي العمدة عند المتأخرين. السنوسية هذا متن أشعري، فأنا لا أنصح بمراجعته الآن. من أراد أن يراجعه بعد أن إن شاء الله تثبت قدمه في هذا الباب. قال أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة. قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات. نعم، هناك بعض من أثبت الأحوال فقط. من هو الذي اشتهر بهذا؟ أبو هاشم الجبائي، سمى بأحوال أبي هاشم. يقول أنا لا أثبت لله علما، ومعتذر. يقول هو عالم وعلمه ذاته، فأنا لا أثبت له صفة علم. إيش؟ قال بذاته، هذا معروف عند المعتزلة. لكن أبو هاشم إيش يقول؟ يقول هو عالم بمعنى العالمية، أي كون أثبت كونه عالما ولا أثبت له صفة هي علم. لماذا؟ إذا أثبت له صفة هي علم أكون قد ركبت، أصبح مركبا من الذات والعلم، والتركيب دليل الحدوث، يعني أنه حادث، أنه جسم. إذن يثبتون الأحوال، عرفوا من هي الأحوال دون الصفة. لا تشتهر عن أبي، عن أبي هاشم الجبائي. هنا أيضا صح، ما أدري عندكم إيش عندك يا أبي حذيفة؟ لا كما عرف الملايين بكذلك. لا، ما عندكم شيء آخر؟ طيب هنا صح، لكن ما أدري لماذا لم أعزه، لكن يغلب على ظني أنه من الفتاوى العراقية. وهو ويقرون أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. يعني هذا الطق، هذه الزيادة لعل الأنسب أن تكون قبل قوله أو يثبتون الأحوال، يعني بعد قوله أو الخمسة عشرة في الحاشية أكتب لعل هنا سقطا. وهو ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، ولكن تجعله في النهاية في الأخير، يعني كأن يكون مذهبا مستقلا. ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، لكن هذا الصق لا أراه مهما، ليس كالصق السابق. واضح الكلام؟ واضح دونه، فإن لم يكن في أي نسخة من نسخكم موجود، أين يوجد؟ في آخر شيء. طيب ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث. واضح هذا القسم؟ طب هذا النوع الأول من القسم الثاني، الذين نفوا ظاهر النص وجاءوا بإيش؟ يعني عينوا المراد بنفسهم. بقي من نفى الظاهر قال لا، ليس هنالك صفة لله عز وجل في نفس الأمر. أبو حتى ما ذكر بعد الذين عينوا، سيأتينا المقصود. قالوا أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، عن الذين يقولون ليس في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، فصفته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون أن الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث. قد يقصد هذا طائفة تأثرت من الخوارج، يعني الخوارج هم الذين هم الذين لا يأخذون بالسنة، خوارج يعتمدون القرآن هذا من أصوله، الله أعلم. لكن ما يقصد أن هذا القسم هو الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل، إما نفوها كلها أو بعضها. قال كما عرف من مذاهب المتكلمين، قال فهؤلاء قسمان، الذين نفوا الظاهر وجزموا بنفيه قسمان، قسم وسيم تحرك تعال هنا يا وسيم، أنا تعوشك أن تنام، لا لا تعال عندي هنا، من عليه كان ينام فليغير مكانه. ها؟ يأتي عند الشيخ. لا ليس شرطا، المهم يعني تنشط نفسك بأن تغير مكانه. طيب. قال فهؤلاء قسمان. بعد أن نفوا الظاهر، ماذا فعلوا مع النص؟ قال قسم يتأولونها ويعينون المراد. هذا هم المتكلمون المؤولة. أهل التأويل. قال مثل قولهم استوى بمعنى استولى، ماذا فعلوا؟ استوى ظهره ارتفع وعلى واستقر، قالوا ليس مرادا العلو. طيب اذا ماذا نفعل بالاستوى؟ اتعين ماذا يراد به استوى اي استولى. الزرقة في الجهمية عين، وغيره من اهل التأويل عين معنى اخر او بمعنى علو المكانة والقدر، يعني جعله علوا معنويا. هذه طائفة اخرى عينت معنى اخر، ما القاسم المشترك؟ أن الجميع عين معنى، لكن هذا معنى طبعا خلاف الظاهر، نفوا الظاهر ثم عين، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، بعضهم قال استوى على العرش أي ظهر نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، أي أن استوى إلى العرش أي أن العرش أعلى شيء والخلق لا يصلون إلى شيء بعد العرش، هذا معنى انتهاء الخلق إليه. أعتقد شرحت هذا في الوسطية إن كنتم تذكرون. طيب إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. إذن هذا القسم الثالث وهم المؤولة، نفوا الظاهر وأعينوا المراد فهم في نظرهم. قال وقسم يقولون، يعني وقسم ممن نفى المراد الظاهر وقال الظاهر ليس بمراد، ليس هنالك صفة ثابتة في نفس الأمر، يقول الله أعلم بما أراد بها، نفوا الظاهر ثم لما قلنا لهم طب عينوا لنا المراد قالوا لا نعين، التعيين مخاطرة، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. اكتب وهذه هي الطريقة التي ينسبها متكلمة الصفاتية للسلف، هذه الطريقة هي التي تنسب للسلف. نعم، وهذا الصحيح أنه من فرق مفوضة وليس طريقة السلف. ثم قال وأما القسمان الواقفان، إيش يعني الواقفان؟ الذين سكتوا. قال فقسم يقولون، ما بقي شيء الآن إن شاء الله، هذا آخر شيء. فقسم يقولون يجوز، إذن هؤلاء إيش فعلوا؟ قاضوا في مسألة واشتغلوا في مسألة التجويز من عدمه، فقالوا يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق، يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، فلم يجزموا بأن الظاهر مراد ولم يجزموا بأن الظاهر ليس بمراد، طب هو جائز، يجوز يمكن أن يكون مرادا، ويجوز أيضا أن يكون الظاهر ليس بمراد وأن يكون المراد إحدى تلك المعاني التي عينها أهل التأويل. هؤلاء فوضوا، لكن تفويضهم يختلف عن تفويض من الذين قبلهم، ما الفرق؟ تفويض هؤلاء جزموا بنفي الظاهر ثم لم يعينوا المراد، هذا لم يجزم بنفي الظاهر، فالجوز أن يكون الظاهر مرادا وجوز أن يكون الظاهر ليس بمراد. قال يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. قال وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. طيب قال وقوم يمسكون عن هذا كله، ايش يعني؟ يعني لا يجزمون بأن الظاهر مراد، ولا يجزمون بأن الظاهر غير مراد، ولا يشتغلون في مسألة التجويز هل يجوز أم لا يجوز، لا يشتغلون أصلا، لا يقولون يجوز ولا لا يجوز، ولا يجب ولا لا يجب، أبدا لا يخوضون في هذا. قال ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. إيش عن التقديرات؟ ما سبق الظاهر نقطع بأنه مراد، نقطع بأنه ليس بمراد، ثم إذا قطعنا أنه ليس بمراد إذن مراد مراد على الظاهر على ما يليق بالله ما يليق بالمخلوق ليس بمراد، نعين أم لا نعين، لا يجد المراد أم ليس بمراد، طب جائز أم ليس بجائز، كل هذه تقديرات لا يخلون فيها. واضح؟ طيب ترى أن الشيخ رحمه الله في هذا الموضع جعل لنا المفوضة ثلاثة أقسام، نلخصها، نلخص أقسام المفوضة. واحد أقسام المفوضة، واحد تفويض اللفظ مع نفي المعنى، أي قسم هذا؟ الذي قطع بأن الظاهر ليس مراد، نفى المعنى. نعم أنسى أوراق التفويض، لكن أنا ألخص يعني ما. ثانيا تفويض اللفظ والمعنى مع تجويد المتقابلين، ايش عن تفويض المعنى؟ يعني لم يجزموا بأن الظاهرة أنه مراد، يعني تفويض المعنى قالوا ايش؟ الظاهر ليس بمراد، تفويض المعنى يعني أن الظاهر ليس مرادا، ماشي؟ تفويض اللفظ أنه أريد به خلاف الظاهر، فقولنا تفويض اللفظ والمعنى مع تجويز المتقابلين، تفويض اللفظ يعني أنه أوله أن نثبت له معنى يخالف الظاهر، أو عفوا التفويض أن تفوض اللفظ يعني أن لا تؤوله، لا تخوض في تأويله. تفويض المعنى أن تنفي الظاهر. فهؤلاء هل جزموا بواحد منهما؟ هل قالوا المعنى مراد؟ هل قالوا ليس بمراد؟ إذن فوضوا المعنى. هل قالوا بل تأويله كذا؟ يعني خلاف المراد، هل جزموا وعينوا؟ لا. وهل قالوا إن التأويل باطل؟ ما أوله هؤلاء باطل؟ لا. إذن هم لم يجزموا بأن الظاهر مراد، ولم يجزموا بأن التأويل هو الحق. واضح؟ فهؤلاء فوضوا هذا وهذا، فجوزوا المتقابلين، يعني التفويض والإثبات، عفوا نعم فوضوا يعني جوزوا الإثبات بمعنى أن يكون الظاهر مرادا، وجوزوا إيش؟ النفي. تفوضوا وجوزوا المتقابلين. ثالثا تفويض اللفظ والمعنى بمعنى ايش؟ لم يقطعوا بالظاهر ولا بالتأويل، فوضوا هذا وهذا. طب الذين قبلهم كذلك، لكن هؤلاء ايش فعلوا؟ جوزوا المتقابلين، قال يجوز ان يكون الظاهر مرادا يليق بالله، ويجوز ان يكون المراد خلاف ذلك، ممكن ان يكون فعلا المراد هي الاستيلاء، ممكن. هذا الفريق الثاني. الأخير قالوا نحن لا نتكلم في القضية أصلا، لا نثبت ولا نؤول تماما نعلم. فهذا إيش نقول في تفسير الله بما مع عدم الاشتغال في مسألة التجويز للمتقابلين، لا يلزمون بشيء ولا يجوزون شيئا. وهنا تنبيه، تقصد تنبيه، لا يمكن يعني هذا التنبيه يتعلق بإيش؟ بطائفة المفوضة بشكل عام. لا يمكن أن تسمع كلاما فصيحا بينا ممن أنت على لسانه، إيش يعني ممن أنت على لسانه؟ بلغته. لا يمكن أن تسمع كلاما فصيحا بينا ممن أنت على لسانه ثم تقول، بعد أن تسمع ثم تقول أنا لا أحرك إرادتي إلى فهمه. هذا ممتنع. الآن أنا أتكلم مع أبي حذيفة، أتكلم معه الآن، أنا ألا يسمعني؟ أتكلم بلغته؟ فهمه للألفاظ التي يسمعها لا يفتقر إلى إرادة، ولا أنا أريد أن أفهم أم لا أريد. فهم الألفاظ بلغتك لا تفتقر إلى إرادة، واضح؟ الآن معي يسمعني يقول أنا لا أريد أن أفهمك، فبالتالي أن أفهم. طالما تسمع ألفاظا بلغتك، شئت أم أبيت ضرورة ستفهم منه شيئا. لا يمكن. فهذه الألفاظ لها في ذهنك إيش؟ معنى. بمجرد أن تسمع اللفظ تفهم معناه. أكمل التنبيه. ففهم الكلام، طبعا ضع علامات تعجب، مناسب شيء فوق أن تكتبوها وحدكم يعني لا. طيب. ففهم الكلام لا يتوقف على تحريك الإرادة للفهم، بل هو تلقائي. ففهم الكلام لا يتوقف على تحريك الإرادة للفهم، بل هو تلقائي. ولهذا، وهذا المهم الخلاصة، ولهذا كان التفويض ممتنعا عقلا. التفويض امتناع ليس فقط من جهة الشرع أنه يخدج مع الصحابة وكذا، امتناعه أصلا عقلي. لماذا؟ لما ذكرته لك. ولذلك كان التفويض من أفسد وأشر المذاهب. ثم قال رحمه الله: فهذه الأقسام الستة، السلف المشبهة، أهل التأويل، والمفوضة بأنواعهم، المفوضة الذين جزموا بنفي الظاهر ولم يعينوا المراد، المفوضة الذين جوزوا المتقابلين، المفوضة الذين لم يشتغلوا أصلا بمسألة التجويز. قال: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. هذه قسمة عقلية إيش؟ حاصرة. هذا أخي يقول: اليد عند الأشاعرة جسم مركب من ماذا؟ عندهم المركب يركب إما تركيبهم إما من الجواهر الفردة، لأن اليد تكون مكونة من جواهر الفردة، أو مركب من الجواهر والعرض الذي عند البعض يعتبره جوهرا. وهذا أين يتصور؟ في المركب من المادة والصورة، من الهيولة والصورة، كالهواء والمائية، تسمى بالهواء الغازات والمائية. فالمائية لا تقوم بنفسها، واضح؟ الغازات تقوم بنفسها لا إشكال، لكن المائية لا تقوم بنفسها. لكن حقيقة الماء لا تكون إلا بها. فهذا اختلف فيه، هل يعتبر عرضا أم جوهرا؟ واضح؟ على كل حال مهما كان مهما يكون من شيء، فالتركيب عندهم هنا إذا سيكون من إيش؟ من جوهر الفردة أو من الصورة والماهية أو غير ذلك. قلنا الجوهر الفرد لا وجود له، لا وجود له، قلت لا وجود له ممتنع. يقول بعيش ما يريدون، هذا تنظير على الأوراق، هذا قد يفرضهم العقل. شرحنا هذا، هم فرضوا هذا بعقولهم، لكن لو طلبتهم بتطور شيء لا يتميز منه جهة عن جهة ولا يتميز من لا ينفسر، لا يستطيع أن يتصوروا هذا. فهذا محض فرض العقل. كيف نرد على الأشاعرة عندما يقولون أن الصفات كالعلم لا تبقى زمانين، فهي ليست عرضا أصلا، أما باقي الصفات التي تبقى زمانين فهي عرض؟ نجيب عنه أقل من وجه. أولا، تعريف العرض بهذه الطريقة تحكم، يعني كونكم تجعلون العرض الذي هو دليل الحدود وفقط ما لا يبقى زمانين التحكم، وهذا جواب المعتزلة عليه. لأن المعتزلة قال لا، بل العرب الذي هو دليل الحدود وما لا يكون بنفسه. واضح؟ فكونكم تخصون العرب بهذا التعريف وغيركم يخصه بتعريف آخر، إذا كل منكم يتحكم، هذا سقط لا يسلم لكم. هذا واحد. ثانيا، نسألهم، علم الإنسان عرض أم ليس بعرض؟ يعني هل هو مما يبقى زمانين أم لا؟ إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ نعم هو عرض، لا يبقى زمانين. لماذا لا يبقى زمانين؟ لأنك نولدت جاهلا ثم طرى عليك العلم، إذن هو إيش؟ ليس قديما، ليس ذليا، إلا أن هذا عرض على تعريفكم. إذا العلم الله حسنا، هذا الذي نعقله. نرجع إلى نفس الباب، يعني لم يهرب، هذا لا يفيدهم بشيء. فلنكتفي هذا القدر من الكتبة الثانوية. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما قصود التفسير إن شاء الله فنكتفي بها ما يقارب ربع ساعة.